Book 2 86 86 86 Preguntas, pretérito 2 أسئلة, الماضي 2 أسئلة, الماضي 2 ¿Qué corbata te pusiste? أي ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ ¿Qué coche te has comprado? أي سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ ¿A qué periódicos te has suscrito? أي جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ ¿A quién ha visto usted? ¿من رأيت? ¿من رأيت? ¿A quién se ha encontrado usted? ¿من قابلت? ¿من قابلت? ¿A quién ha reconocido usted? ¿من الذي تعرفت عليه? ¿من الذي تعرفت عليه? ¿A qué hora se ha levantado usted? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ ¿A qué hora ha empezado usted? متى بدأت؟ متى بدأت؟ ¿A qué hora ha terminado? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ ¿Por qué se ha despertado usted? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ ¿Por qué se hizo usted maestro? لماذا أصبحت مدرسا؟ لماذا أصبحت مدرسا؟ ¿Por qué ha tomado usted un taxi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ ¿De dónde ha venido usted? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ ¿A dónde ha ido usted? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ ¿Dónde ha estado usted? أين كنت؟ أين كنت؟ ¿A quién has ayudado? من ساعدت؟ من ساعدت؟ ¿A quién le has escrito? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ ¿A quién le has respondido? Contestado. من جاوبت؟ من جاوبت؟